تفسير الآية 50 من سورة مريم، يقول تعالى: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، أي وأعطينا لهم ورزقناهم بفضلنا وكرمنا، أي لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وللصالحين من ذرياتهم، إضافة لمنزلة النبوة بشرفها وكرمها وعظيم ثوابها في الدارين، من رحمتنا التي وسعت كل شيء المتمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي. لقد أعطيناهم النبوة والملك والعلم والحكمة والجاه والسلطان والكرامة والعزة والرفعة والمكانة ومن كل الأرزاق. قوله تعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي وإضافة لما سبق جعلنا لهم كلام صدق خير لا كذب شر من الناس في حقهم، كلاما عليا أي كثير العلو والشرف، أي في أعلى وأعظم وأكبر وأشرف درجة، رافعا لمكانتهم لا خافضا لها. والمقصود أنهم بعد موتهم جعل الله لهم ذكرا حسنا صادقا عظيما شريفا كريما بين الصالحين في الأرض كلها حتى يوم القيامة، من شدة حبهم لهم بسبب صلاحهم ودعوتهم لكل خير وأمن وسعادة، فيحبهم ويدعو لهم ويذكرهم بخير ويقتدي بهم كل من يتذكرهم، فيزدادون بذلك مكانة أخروية إضافة لمكانتهم الدنيوية التي كانوا فيها. وهكذا كل مسلم عليه أن يتشبه بهم ويفعل كل خير أثناء حياته ويترك خيرا كثيرا ما استطاع بعد مماته، ينتفع ويسعد به لينتفع هو بذلك ذكرا حسنا مصحوبا بدعاء حسن ينفعه ويسعده في آخرته.